جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن المنظمات الكورية الجنوبية المعارضة لنشر السات أقامت مؤتمرا صحفيا أمام محل لوتي التجاري يوم 23 من شباط، وطالبت بالإبطال الشامل للاتفاق حول نشر السات وإيقاف مجموعة لوتي تقديم البقعة الأرضية لنشره. وفي نفس اليوم رأى سكان قرية سوسون في ناحية تشوتون لقضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية مشهد سحب الأغراض بالشاحنات الكبيرة من ملعب سونجو للغولف المقرر كالبقعة الأرضية لنشر السات، وشنوا نضال الاحتجاج وهم يسدون الشاحنات بأجسادهم.